السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الأحكام وبعض التطبيقات يعني عليها، و يعني أود أن أقول إن مهم جدا موضوع تشكيل الحروف أثناء قراءة القرآن، يعني المفتوح اللي عليه فتحة يكون مفتوح، والمضموم مضموم، والساكن ساكن، والمتحرك متحرك، والمتشدد مشدد. فمهم جدا إن وأنت بتقرأ الكلمة إن كل حرف ليه حركة، يعني تشكيل، يعني مضموم أو مفتوح أو مكسور أو كده، لابد أن يعني يراعى هذا جدا. فما نجيش عند كلمة مثلا آخرها راه مفتوحة ونقرأها راه مضمومة، أو آخرها مثلا ته مربوطة مضمومة بتنوين نكسرها أو نفتح، وهكذا. فمهم جدا موضوع التشكيل، موضوع التشكيل مهم جدا جدا جدا في القراءة. وبرضو اللي عايز نأكد عليه إن حرف الجيم في القرآن كله، حرف الجيم مفيش حاجة اسمها جيم في القرآن، الجيم دي جيم اسمها جيم معجمة مصرية، مفيش حاجة اسمها جيم في القرآن، كل القرآن الجيم تنطق جيم جيم، مش كمان جيم، لا جيم، أكن قبلها ده جيم، زي وأقول جاء جاء جاء، ما نقولش، لا نقول جاء جاء، لا نقول جاء، نقول جاء. تمام، ان شاء الله يعني هذا اعتبرنا انتهينا من احكام التجويد. هناخد بعض التطبيقات من بعض يعني الصور، ونقرا بعض الايات ونراجع فيها الاحكام التطبيق عملي. فمثلا ناخد مثال من سوره البقره، قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دي الآية رقم 63 من سورة البقرة. ناخدوا كده الآية وكلمة كلمة ونشوف الأحكام والبطء والتبعيض وهكذا. وإذ أخذنا، وإذ الذال لا تقلقل أبدا، الذال ليس صوت القلقلة، يعني لا نقول وإذا وإذا أخذنا ونقلقل الذال، فالذال لا تقلقل، يعني وإذ جاء وإذ أخذ وإذ قال، نكتب ونقف عند دي إذ، الذال في القرآن ليست مقلقلة، تحبس تقول وإذ أخذ وإذ جاء وإذ قال. تمام، أخذنا طبعا احنا قلنا كده حروف اللسوية اللي في طرف اللسان، الذال والثاء والظاء، فما يجيش يعني قال يقول وإذ أخذ أو الذين، فلا تقرأ الذال، ذال هي الزين، يبقى مهم جدا يبقى الذال لا تقلقل ويخرج فيها طرف اللسان هي والثاء والظاء، سواء في أول كلمة أو في نص كلمة أو في آخر كلمة. وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم، مي الميم مكسورة طبعا من حروف الترقيق، والياء ساكنة ما عندهاش حاجة، والثاء مفتوحة من ذراع فطر في اللسان، وفي بعدها ألف، وقاف فخامة وليست مقلقلة، هي مفتوحة لأنها مفتوحة، احنا قلنا إن يقلقل الساكن، فدي قاف حروف قطب جد ما فيهاش قلقلة، لكن الحرف طبعا القاف هو حرف مفخخ، قاف ميثاق، الميم والياء والثاء حروف استفال يعني ترقيق، تفتح فيها ايه الشفتين كده واللسان يبقى مستفل لتحت، فنقول ميثا ميثا، ما نقولش ميثا، يبقى نقول ميثا، كده ثلاث حروف استفال او ترقيق يتبعها حرف تفخيم، يبقى القاف تفخم ميثا ميثا، ما يجيش الترقيق بتاع الحروف دي اثر على القاف بتاع التفخيم، ما ينفعش، عشان ما نرققش القاف ما نقولش ميثاككم ميثاككم، فمهم جدا هذا الكلام اللي هو التبعيض اللي قلنا عليه قبل كده، فنقول ميثاك ورا القاف كاف، الكاف مش حرف القلقله، لكن مخرج القاف والكاف قريبين من بعض، فخلي بالك القاف تخرج من اقصى الحرف، الكاف بعديها على طول، فما ينفعش نطق الحرفين زي بعض، نقول قاف كاف قاف كاف، خاكا مش خاكا ولا خاكا تمام؟ يبقى مين ده خاكو كو كو كف طبعا مضمومة يبقى كو ميثاقكم ورفعنا. كلمة ميثاقكم بتنتهي بميم ساكنة وده ميم الساكنة لها درس حكم اما اظهار هنا اخفاء لعلم اضغار ونحسب الحرف اللي وراها فدلوقتي جه ورا حرف ايه واو هو ميثاقكم ورفعنا فالواو من حروق من الواو ليست ميم وليست باء يعني هذا يعتبر اظهار لان اذا جت الميم ورا الميم يبقى اسمه اضغام مثلين صغير زي ما قلنا اذا جه الباء يبقى اخفاء. طب الحكم الثالث اللي هو الاظهار اللي هو ده يبقى ميثاقكم وضم الشفتين بحرف الميم ميثاقكم ورفعنا برضو هنقول مثل الواو كده واحذر لدى واو وفى ان تختفي لمقرب لقربهما في لقربهما في المخرج واتحاد الصفات لقربها والاتحاد تعرف لقربها والاتحاد تعرف الواو والميم من في قرب في المخرج والاتحادين في المخارج والنطق والحروف فهنا الواو اوعى تخفيها لا تقول ميثاقكم ورفعنا وتخفيها او تضغم فيها فالواو اذا وقعت ورا الميم يحصل الميم الساكنه يحصل اظهار الميم يبقى ميثاقكم ورفعنا فوقكم برضو القاف ورا الكاف خلي بالك منها القاف ورا الكاف القاف مفتوحة مفخمة والكاف مضموعة مرققة يبقى قا كو كو كو او طورا خذوا ما اتيناكم او طورا خذوا ما خذوا الخاء مضمومة مفخمة خذوا ذو ذل ذو ما اتيناكم هنا في مد منفصل لوقوع الهمزة بعد الف احنا قلنا حروف المد ثلاثة الف واو ويا نفس المد وفي مد بسبب السكون ومد بسبب الهمز وفي مد صلة ومد عوض وهكذا لكن ده مد سبب الهمز ان وقعت الهمزة في كلمتين يعني مد اسمه مد منفصل ده جائز في القص والتوسط والاشباع يعني جائز في حركتين واثنين واربعة او انت هتقرأ بالتوسط اللي هو المد يبقى اربعة او خمسة او ستة فاما تقول خذوا ما آتيناكم هذا توسط اربع حركات يا اما تقرأ بالقصر خذوا ما آتيناكم بكده حركتين يعني قصر يا اما باشباع بعد الزيادة تقول خذوا ما آتيناكم تمام لما تقرأ بالتوسط تقرأ كله بالتوسط تقرأ قصر كله بالقصر تقرأ اشباع كله بالاشباع يبقى انت بتقرأ تتفف او تعايد نفسك او تاخد منهج معين هتبدأ تقرأ قراءتك قصر ولا توسط يعني هتقصر المد المنفصل ولا هتمده خلاص خليك ماشي بقاعدة واحدة طول ما انت ماشي اي مد بتلاقيه مد اربع حركات ما عدا المد اللازم اللي هو ايه المد اللازم اللي خدناه قبل كده اللي هو بتاع فوتح الصور والمد المستقبل الكلمي والمخفف المستقبل الكلمي والمستقبل الحرفي اللي هو المخفف الكلمي والمخفف الحرفي في درس البدود يبقى خذوا ما اتيناكم بقوة شوف اتيناكم بتنتهي بحرف ميم ساكنة ويبقى لها حكم وقع وراء حرف الباء يبقى يحصل اخفاء شفوي اخفاء شفوي خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا قوة واذكروا كلمة بقوة تنتهي بتنوين مكسور يبقى التنوين لحكم يا اما اظهار يا اظهار يا اقلاب يبقى الميم التنوين وقع وراء الواو الواو دي من حروف ايه من حروف يرملون يعني اضغام بغنة بغنة بغنة ينمو اليه والنون والميم والواو بغنة والله واللام بغير غنة يبقى بقوة واذكروا بقوة بقوة واذكروا بقوة واذكروا تنوين مقدار حركتين مع الغنة إضغام بغنة بقوة واذكروا الذال حروف الترقيق ما نقولش واذكروا لا واذكروا الراء طبعا مضمومة يبقى مفخمة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ت مفتوحة وت مفتوحة مرقق تتا تتا مش تتقون ها تتا. التام حروف الايه الاستفال او الترقيق يتبعها حرف حروف التفخيم مضمومة تبقى تتا قون قون قون وهكذا. ناخد مثال اخر من سورة البقرة مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية 158 من سورة البقرة إن الصفا والمروة. كلمة إن الهمزة مكسورة ما نقولش إيه ما نقولش إيه لا نقول إيه نقول ما نقولش إن الصفا والمروة لا نقول إن إن الصفا والمروة. النون مشددة بتاعت إن تغنى من حركتين طبعا هي والميم النون والميم المشددتين يغنى بمقدار حركتين أو يغنى بمقدار حركتين. إن الصفا الصاد مشددة الصفا والماء والمر مر مر ها الماء مش المروة المروة الراء هنا ساكنة احنا هنا في درس الراء ها الراء هنا ساكنة. طيب فخمر رققها بص اللي قبلها ها ساكنة وسبقها كسر مفتوح متصل بها ها المر المروة ساكنة وسبقها مفتوح متصل بها يبقى ايه خمر المروة من شعائر الله من شعائر ساكنة في من يبقى ليها حكم وراها شيء يبقى إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي من شعائر ها مده مد وراها مد شعائر مد بسبب الهمز في كلمة واحدة متصل يبقى أقل أربع حروف إذا مد واجب مد واجب أربع حروف أو خمسة أو ستة من شعائر كلمة واحدة من شعائر إيري شوف الرهمة الصورة المرققة شعائر الله وأفنى عند الله كلمة الهاء يبقى يحصل فيها همس خروج النفس وجريان الله الهاء دي من حروف الهمس حسه شخص فسكت. حاجة ثانية اللام بتاعت الله ها لام لفظ الجلالة لكن درس لفظ الجلالة مرققة هنا لام ولا مفخمة ها نقول من شعائر الله ولا من شعائر الله أنه الصح ها لام لفظ الجلالة تبقى ايه كسر يبقى ترقق لام لفظ الجلالة يبقى من شعائر الله زي بسم الله يبقى لام لفظ الجلالة تبقى كسر كما اخذنا تبقى ترقق ها فمن حج البيت او اعتمر ها فمن النون ساكنة حج الره الالحاء ورفعت ورا النون الساكنة يبقى اظهار حلقي من دروس النون الساكنة والتنوين يحصل ترافع رلحة ها يحصل اظهار حلقي لا غنة فيه اظهار حلق من غير غنة فمن حج. طيب لو وقفنا عند حج ها الجيم ده من حروف ايه احنا قلنا متفقين وقفنا عند اي حرف كلمة نسكن اخر حرف فيها. طب الجيم دي من حروف ايه من حروف ها قطب شج يعني قلقلة يعني قلقل الجيم عند الوقف عليه قلقلة من الان هو درجة اشدوها فكروا ها كانها قلقلة اشدوها ايه او اعلاها المشدد الموقوف عليه فنقف عندها نقول ايه فمن حج فمن حج نقول كده ما نشكلهاش نقول فمن حج وقفنا عندها سكنا من تشكيل لو وصلناها كده تشكيل تبقى فمن حج البيت او اعتمر البيت او أو اعتام غراء ساكنة مشددة وراء مفتوحة يبقى تفخم. فلا جناح عليه أن يطور النون ساكنة أن وراها ياء إضغام بغنة من ضر حركتين يبقى أن يطوف. وخلي بالك من التشكيل محدش يقول أن يطوف. الياء ساكنة متحركة مفتوحة مخففة والطاء مشددة مفتوحة والواو مشددة مفتوحة يبقى يطوف بهما. ومن تطوع خيرا ها ومن تقوى من ساكنة اخيرا مساكنة وراها طيبة اخفاء يضيف او من تقوى خير مد عوض تنوين منصوب وقفنا عليه يبقى خير مد عوض نوصل الخير فإن وقوع الفاء بعد التنوين يحصل اخفاء حقيقي مقترح حركتين بغنة خيرا فإن الله لم يقصد كده هنا ايه فخ لسواق ويفك فإن الله شاكر عليم الراء هنا مضمومة يبقى تفخ ومنونة وراها عين يبقى ده تنوين وراء عين يبقى إظهار حلقي شاكر عليم ناخد مثال آخر في سورة مثلا سورة المائدة الآية رقم 5 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية رقم 5 في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات أحل لكم الطيبات كلمة لكم بتنتهي بميم ساكنة وقع وراها قلنا ما ينفعش بسقاء ساكنين فكلمة الطيبات هنا الطاء ساكنة أو اللام ساكنة عن الطيبات يبقى يحصل ضم للميم بيستعار عنها بالضم زي كما ذكرنا في بلدهم التي كانوا عليها طيب بلدهم الميم بتاع بلدهم ساكنة وقع وراها ساكن فلا يجوز استقاء ساكنين فبنحرك الميم يبقى لكم الطيبات محدش يقول لكم ولا لكما ولا لكم الطيبات لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كلمة حل بتنتهي بأخرها لام اللام مشددة ومنونة طيب منونة يعني منونة فيها تنوين يعني لها حكم طب الحرف اللي وراها لا بتاعت لكم حل لكم طب حكمها اسمه ايه اسمه إضغام كامل يعني إضغام بغير غنة وقوع حرف اللام بعد التنوين الراه اللام قلنا من حروف الإضغام بغير غنة يبقى حل لكم محدش يغن محدش يقول حل لكم وطعامكم اللام ساكنة بتاعت لكم وراها واو إظهار شفوي للميم يبقى لكم وطعامكم حل موكوب حل برضو الميم ساكنة وراها حاء يعني إظهار حل له هذه إضغام كاف لغير غل لهم والمحصنات إظهار للميم الساكنة بتاعت لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من ساكنة أخرها نون ساكنة لها حكم وراء حرف القاف يعني إخفاء حقيقي من قبل شكل بقى هنا ساكنة يعني تقلقل لأنها من حروف قط بجد حروف قط بجد تقلقل عشان ساكنة يبقى إيه من قبلكم من قبلكم من قبلكم إذا من ساكنة بتاعت قبلكم وراء حرف ألف أو الهمزة بتظهر إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن يبقى ده حصل مد بسبب الهمزة في مد اسمه مد منفصل اثنين أو أربعة أو ست حركات آتيتموهن بتبدأ بهمزة ووراها الألف يعني حرف المد ده اسمه مد ايه اسمه مد بدل لان مد البدل بتأتي الهمزة في قبل حرف المد فاكرين زي كلمة امنا وايمانا ها ده اسمه مد بدل وده مقدار حركة عند الحرف اتيتموهن بدون المشددة وقفا ووقفا تغنم مقدار حركتين يعني لو وصلتها او وقفت عندها افضل ايه حركتين غنها يبقى اذا اتيتموهن وقف وسكن ما انتهاش تشكيلها يبقى ايه اتيتموهن اي كلمة في القرآن بتنتهي بمشددة اقف وقفت عليها غنم مقدار حركتين وسكنها طب لو وصلتها برضو اغنها وديها الحركة بتاعتها سواء الفتحة او الضمة او الكسر يبقى حوصلها كده ونشوف اذا اتيتموهن اجورهن محصنين تمام غير غير بتاعت غير ايه ها الراه مفتوحة يبقى مفخمة فكلمة غير لو وقع عندها يبقى اسمه مد ايه ده ها غير ها غير ها مد اسمه ايه اسمه مد ها اللين فاكرين زي كلمة خوف وبيت قلنا مد اللين هو يقع يكون للألف والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما زي كلمة خوف بيت قريش مد اللين غير طبعا الغاء هنا مفتوحة تفخم غير مسافحين ولا متاخين خين مفخمة بس اخر ثلاثة تفخيم متخذي أخذان الخاء ساكنة الخاء ليس حروف خاء ما تقلقلهاش حروف القلقلة من قطب جد لكن الخاء ليست لا تقلقل وكانها ايه تفخم أخذان والألف يعني راعي الألف جدا انت تقرا اذا وقع وراء حرف مفخم اوعى تفخمه ما تقولش أخذان تقول أخذان أخذان ما تقولش أخذان يبقى ولا متخذي أخذان متخذي أخذان وأصنع ما سكننا النون طب لو وصلنا هنلاقي النون في أخذان هنا منونة مقصورة يبقى أخذان ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان تنوين وراء واو إضغام بغنة ومن يكفر برضو إضغام بغنة حركتين إضغام بغنة من حركتين يكفر الراء وقفت عندها أو وصلتها هي سكنة مفخمة لأن سبقها كسر بالإيمان فقد حدق فقد مش فقد فقد القف مفخمة القف مفخمة مفتوحة والدال مقلقلة مع الوقت والوقت فلو أقول بالإيمان فقد وقف أو فقد حدق عمله لأنها الدال هنا السكينة تكون إيه أصلي الدال يعني وصل وقفا تقلقل فقد حدق عمله وهو في الآخرة مد صلة صغرى عمله وهو في الآخرة فيها قلش في الآخرة لا أقول في الآخي في الآخي خيرة هنا إيه مفخمة من الغاترين خاء من الغاترين ري الرهنة ايه مرقبة. ناخذ بس مثال اخر كمان وان شاء الله ذلك يعني نرجو الله عز وجل ان يكون وفقنا في يعني ايصال يعني ما اردنا تبيانا. ناخذ مثلا مثال سورة الفرقان الآية 40 ولقد اتوا على القرية التي أفطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الأربعين ولقد أتوا القاف فخرمة والدال مقلقلة لأنها ساكنة وسطا وقفا ولقد أتوا آتوا الواو هنا عندها ساكنة والتاء مفتوحة تبقى أتوا مش أتوا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت الميم ساكنة ضم الشفتين الميم ساكنة يبقى وراها حفظ في نص الكلمة أمطرت وراها طه يبقى إيه طه الحروف ايه لو جات ورايا ساكنه من الاظهار بقى امطرت امطرت واقع عند امطرت ها يجري النفس لان التاء من حروف حتى وشخص سكت يعني التاء مهموسه يبقى امطرت امطي طي طي الطه مفخره بس مكسوره اخر درجات تفخيم يبقى امطرت رت وطبعا مفخمه انها مفتوحه يبقى امطرت مطر السوء طبعا التاء هنا وصفا وصفا ها هتهرب لكن لو كانت مفتوحة وانت بتبكي وبتكمل القراءة ومقصورة بتايه بفهاش هم لكن تاء مهموسة اذا كانت ساكنة امطرت مطر السوء مدبرين وقفنا عنده مدبرين هنا يبقى هنا اللام الواو ساكنة وسبقها حرف مفتوح السوء. طب لو السين مضمومة زي كلمة السوء خدناها قبل كده فعرفنا الفرق بين السوء والسوء ده مد وده مد الاثنين مد بس السوء السوء ها السوء او سوء سوء واعمالين ده مد ايه ساب الهم لان الواو ساكنة من حروف المد الواو ساكنة حروف المد وسبقها ضم فتبقى سوء يبقى ده مد لازم اقل شيء اربع حركات سواء وقف او وقف لانه في نص الكلمة لكن السوء اصلا ما فيهاش مد لكن لما وقفنا عندها ها حصل لها مد اللين حصل الوقف بس وهنا كان ايه الواو سبقها ايه حرف مفتوح فالسوء لو وقفنا عندها يحصل مد اللين لو وصلناها ما فيهاش مد يعني مثلا التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا السوء افلم يكونوا يرونها تمام فكلمة السوء ما فيهاش اصلا مد الا اذا وقفنا عندها فيسمى مد اللين السوء افلم يكونوا يرونها طبعا الميم ساكنة وراها يعني اظهار يرونها بل كانوا لم يظهر هنا بل كانوا فاكرين لم هل وبل فاحكام اللامات او درس اللامات بل كانوا لا يرى ساكنة مفخمة سبقها كسر اصلي يرجون نشورا نشورا نشورا ها تنوين منصوب وقفنا عليه باسم مد عوض طب لو وصلنا نشورا واذا راوك وراها واو في الايه اللي بعدها يبقى ايه واو يبقى اضغام بغنة لانه وقع وراها الواو اضغام بغنة اضغام ناقص بغنة مقدار حركتين يبقى نشورا واذا راوك راوك راوك ان يتخذونك الا هدوا اظهار حلق وقوع الحمد على التنوين أهذا الذي بعث الله رسولا بهذا يعني نكون بحمد الله عز وجل يعني انتهينا من شرح الأحكام وأخذنا بعض التطبيقات عليها ونرجو يعني المثابرة والاجتهاد حتى تكون أو تكون قارئة لكتاب الله عز وجل يعني على النحو المراد المطلوب وأخيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستمرار على قراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل به عسى أن يهدينا الله عز وجل وإياكم سواء السبيل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من تسجيل يعني هذه الدروس في اليوم 18/6/2009 يوم الخميس.